حبيبي خلي انفعل والحب روح اسأل عليه ده حلو وكويس قوي كويس قوي تتقل قوي تزعل قوي انا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي.